بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية الرحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب الصلاة حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. والمشكل أن هذا الحديث في صحيح مسلم، أن هذا الحديث بسنده وألفاظه في صحيح الإمام مسلم. ما أدري هل حصل للحافظ ابن حجر سهو فلم يذكره، فإن مسلم يعلو على ما ذكره. مسلم صحيح مسلم في العلو. فالشاهد أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى أي صلاة؟ صلاة الليل، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، كما صلى معه عبد الله بن مسعود ليلة، صلى معه حذيفة ليلة، صلى معه عبد الله بن عباس ليلة. قال العلماء: فيه جواز أن الإنسان يصلي مع الشخص جماعة في غير رمضان، لكن لا على سبيل الدوام. يصلي صلاة الليل جماعة في غير رمضان لكن لا على الدوام، والدوام عليها هذه بدعة. الدوام على صلاة الليل جماعة هذا لا يكون إلا في رمضان، في غير رمضان الدوام عليها بدعة. لكن إذا صلى الإنسان أحيانا جماعة فهذا لا حرج فيه. فعل حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عبد الله بن مسعود، وهكذا عبد الله بن عباس، فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. فقال العلماء: لا حرج أن يصلي الشخص مع غيره نافلة جماعة أحيانا، أما على سبيل الدوام فهذا لم يحصل إلا في رمضان، هذا لم يحصل إلا في رمضان، فالدوام عليها هذا بدعة خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الاجتماع إنما يكون في الصلوات المفروضة، في الصلوات المفروضة. وجاءت يعني ماذا؟ صلوات مستثنى، جاء الصلوات مستثنى، جاء فيها الدليل، أي فيما يتعلق بالنوافل، ما يتعلق ماذا بالنوافل كصلاة العيد أو العيدين على خلاف فيها صلاة الكسوف، وهكذا فيما يتعلق بالاستسقاء صلوات. أما ما يتعلق بصلاة الليل، صلاة الليل فالأصل أنها لا تشرع جماعة على الدوام إلا في رمضان، إلا في رمضان. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي منفردا، وهكذا أصحابه كانوا يصلون ماذا؟ منفردين، صلي صلاة العشاء فيرجع إلى بيته فيصلي. فلو كانت الجماعة مشروعة مطلقا لصلوها جماعة، لصلوها دائما وأبدا جماعة. فجواز الصلاة جماعة أحيانا هذا لا حرج فيه، دليل ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة الذي صلى حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة جدا، قرأ فيها البقرة، قال: قلت يركع عند كذا وكذا، ثم قرأ بعدها يعني ثلاث سور من الطوال، يعني آل عمران والنساء وكذلك البقرة. الشاهد أنه يعني هذه الصلاة التي ذكرها حذيفة هي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية، آية رحمة، ما مرت به آية رحمة. هذه الآية وهي آية رحمة إما أن تكون بلفظها أو تكون بمعناها. بلفظها مذكور الرحمة في الآية، مذكور الرحمة، فيدعو الله عز وجل أن يعني الرحمة، يدعو الله الرحمة. وإما أن تكون بمعناها وهو ما يتعلق بذكر أهل الفضل وأهل النعيم وأهل الجنة، هذه تعتبر رحمة أيضا، هذه تعتبر رحمة، هذه تدخل في باب الرحمة، يعني ذكر من تفضل الله عز وجل عليهم، ذكر الجنة وما عد الله عز وجل لأهل الإيمان إلى غير ذلك، فهذه تدخل في باب الرحمة، هذه تدخل في باب ماذا؟ الرحمة، فهي عامة. فهي ماذا؟ عامة. قال: فما مرت به آية ماذا؟ رحمة، إلا وقف عندها يسأل. كم آيات تمر به فيما يتعلق بالرحمة اللفظية والرحمة المعنوية، ويسأل الله عز وجل، يدعو الله عز وجل، ومع هذه القراءة الطويلة، يعني قراءة طويلة جدا جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان إذا قرأ ترسل في القراءة، وقرأ هذه السور الطوال، وتمر به آية رحمة عامة أو كما يقال لفظية أو معنوية، يقف عندها ويسأل الله عز وجل. والله أعلم كم يسأل الله عز وجل، يدعو الله عز وجل أن يكون من أهل الرحمة، أن الله يرحمه، أن الله يرحمه، وهكذا أن يكون يمن عليه كما من على أهل الفضل، وهكذا إلى آخره. قال: إلا وقف عندها يسأل، لأن هذه صلاة الليل، والإنسان في صلاة الليل يطيل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا صليت لنفسك فصلي كيف شئت. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني ماذا؟ من صلى بالناس فليخفف، فإن وراهم ماذا؟ المريض والكبير وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه قال صلى كيف شاء. والمقصود بصلاة الليل أي النافلة التي ما فيها إلزام، التي لا إلزام ماذا فيها، يطيل ماذا فيها. قال: ولا آية عذاب إلا تعوذ، ولا آية ماذا عذاب إلا تعوذ، عذاب يعني بلفظه أو ذكر النار أو أهل النار إلى آخره، كل ما يكون من هذا المعنى. وهكذا أيضا لم يذكر فيما يتعلق آية ماذا التسبيح إلا سبح، آية التسبيح إلا سبح الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث ذكره المصنف عليه رحمة الله في باب الصلاة، هل هذا مشروع فقط في النافلة أو أنه يشرع في الفريضة؟ وهل هو أيضا مشروع فيما يتعلق بالفريضة للإمام وهكذا المؤتم، وهكذا فيما يتعلق بالمنفرد؟ وهل ما ثبت في النفل يعني يصلح أن يثبت ماذا في الفرض؟ من حيث النقل، من حيث النقل هو الذي ثبت في النفل في صلاة الليل، من حيث النقل كما ترى الآن في صلاة النفل الليل، في صلاة النفل من الليل. وهل يقال ما صح في النفل يصح في الفرض؟ هذه قاعدة صحيحة، نعم، ما صح في الفرض يصح في النفل، لكن فيما يتعلق بالفرض إذا كان الإنسان إماما سيطيل على الناس، سيطيل على الناس تسبيح وسؤال الله عز وجل ودعاء الله عز وجل، الاستعاذة إلى آخره، سيطول ماذا المقام بالناس. فإذا كان إماما المطلوب التخفيف، يصلي بالسنة، المطلوب ماذا التخفيف. وإذا كان مؤتما خلف الإمام، إذا كان مؤتما خلف الإمام قالوا هذا على حالين: إما أن يكون خلف الإمام يصلي الصلاة السرية فيقرأ آيات في هذا، هل أن يدعو؟ ما في حرج، ما في حرج من حيث الجواز، يجوز أن يدعو، مع أن النص حقيقة لم يرد إلا في هذا النفل، لم يرد إلا في صلاة الليل. لكن إن كان خلف الإمام وقرأ آيات فيها ما يتعلق بالرحمة وما يتعلق بالعذاب أو التسبيح وسبح الله عز وجل، نقول لا حرج، نقول في هذه الحالة ماذا؟ لا حرج أنه يفعله. أما إذا كان منفردا، أما إذا كان الصلاة جهرية، يقولون إذا كانت الصلاة جهرية المطلوب أن ينصت خلف الإمام، المطلوب أن ينصت خلف الإمام ولا يشقى نفسه. أما إذا كان منفردا قالوا لا حرج. وكل هذه التقاسيم تفريع على أن ما صح في النفل يصح في الفرض، كل هذه التفاريع على أن ما صح في الفرض يصح في النفل، إلا للدليل، إلا ما ذا للدليل. وذكروا دليل هذه القاعدة الفقهية حديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحته قال إلا الفرض. لماذا استثنى إلا الفرض؟ يدل على أن ما صح في النفل الفرض، ما صح في النفل يصح في الفرض. فلولا التنصيص إلا الفرض لكان الحديث عام، يصلي على راحلته في الأسفار لكان الحديث على عمومه. فلما استثنى الفرض يدل على قاعدة عندهم تقررت، وهو أن ما صح في النفل صح في الفرض، وما صح في الفرض صح في النفل. هكذا ذكر العلماء هذه القاعدة الفقهية عند حديث ابن عمر، عند حديث ابن عمر. لكن كما قلنا من حيث النقل الواقع هو في صلاة الليل، من حيث النقل واقع هو في صلاة الليل، أما في غيرها فلم ينقل. لكن لو فعل إنسان في دليل على المام، لو فعل إنسان لا دليل على المام، سواء كان إماما أو كان مؤتما بالتفصيل السابق أو كذلك فيما يتعلق بالمنفرد، إلا أن المطلوب من الإمام أن يخفف بالناس، والمؤتم في صلاة الجهر المطلوب الإنصات، وفي الإصرار إذا سبح الله أو دعا الله عند مروره بآية رحمة آية عذاب، حيث الاستعاذة والتسبيح يسبح، الذي يظهر أنه لا حرج. أما إذا كان منفردا هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج ماذا فيه. فذكروا هذه المسألة. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يعني يجعل الإنسان حاضر القلب، كونه يعني يقف أن هذه آية رحمة، هذه آية عذاب، هذا تسبيح، يدل على حضوره في الصلاة، حضور قلبه في الصلاة، حضور قلبه ماذا في الصلاة. معنى ذلك أنه يقرأ ثم بعد ذلك يتدبر، لأن يعني معرفة المعاني لا تكون إلا بالتدبر، لا تكون إلا بالتدبر، ثم يعني يلحق التدبر الدعاء والاستعاذة، وكذلك ماذا التسبيح، معنى أنه يصلي صلاة حاضر القلب، يصلي صلاة حاضر ماذا القلب، لأن وقوفه عند كل لفظة فيها رحمة إما باللفظ أو بالمعنى، آية عذاب إما باللفظ وإما بالمعنى، آية تسبيح، يدل على حضور قلبه، ويدل على أنه يتدبر القرآن، والتدبر دليل يعني لأجل الوصول إلى المعنى، ثم بعد ذلك يتبعه بالدعاء، يتبعه ماذا بالدعاء، معنى أنه يناجي مناجاة عظيمة، يناجي ربه مناجاة ماذا عظيمة. ولهذا لم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بطول الصلاة لمحبته للصلاة، لم يشعر بطول الصلاة لمحبته. والإنسان إذا أحب العبادة ما شعر بالتعب، الإنسان إذا شعر بالعبادة ما أحب، يعني ماذا لا يأتيه التعب. انظر الآن يقرأ قراءة طويلة جدا، نحو الساعتين 3 ساعات، ركعة واحدة، ركعة واحدة ما زال فيها قائم، نحو الساعتين أو 3 ساعات، وربما تكون 4 ساعات قراءة يترسل فيها، ويقرأ هذه 3 السور الطويلة، ويسبح عند تسبيح، قدرها قريب 3 ساعات 4 ساعات، ولك أن تقول إلى 5 ربما، والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. فالشخص إذا أحب العبادة ما جاءت عليه المشقة، لم تأتي. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا شق عليه أمر خارج العبادة دخل العبادة من أجل يرتاح. أرحنا بها ماذا يا بلال، أرحنا بها ماذا يا بلال، بمعنى أن الإنسان قد يتحمل أحمال إما بدنية، يعني أتعاب بدنية أو أتعاب نفسية، أين يجد راحتها؟ يجد الراحة منها، أي من الراحة من التعب البدني والتعب الروحي القلبي والنفسي، يجده في الصلاة. فكان يفزع إلى الصلاة، ينزل به أمر عليه الصلاة والسلام، إما خاص وإما عام فيما يتعلق بالأمة، فيفزع إلى الصلاة، يفزع ماذا إلى الصلاة. فانظر هذه الصلاة طويلة جدا، طويلة ماذا جدا، مع هذا يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلت ماذا قرة عيني في الصلاة، قرة العين جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا في الصلاة. وبالفعل من انسجم مع عبادة من العبادات تجد ما يجد مللا، لا يجد ماذا مللا، إنما يأتي الملل إذا كان الإنسان ما عنده إقبال لا بقلبه ولا بقالبه على العبادة، يجد الملل طبعا تثقل عليه. ولهذا ثقلت الصلاة على المنافقين، والسبب ما في شيء في قلوبهم ونفوسهم وأرواحهم يدفعهم إلى هذه العبادة، وهو الإيمان، ما في إيمان، لأن الإيمان كلما عظم في قلب الإنسان كلما حركك، الإيمان كلما استقر في القلب وعظم في القلب حرك القلب الجوارح، لأنه القائد حقها، يحركها ماذا إلى الطاعة، يحركها ماذا إلى العمل. فإذا كان الإيمان ضعيف أو ميت أو مفقود في القلب كيف تتحرك الجوارح؟ ما ستتحرك الجوارح، ما ستتحرك. فلهذا ثقلت الصلاة على المنافقين، لأنهم فقط أظهروا الإسلام لكنهم ما أبطنوا ماذا الإيمان، أبطنوا ماذا الكفر، والكفر يثقل الإنسان ويثبط عن الطاعة، يثقل الإنسان ويثبطه ماذا عن الطاعة. فهذا هو الحديث يعني معناه عند العلماء. تفضل. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. نعم، ذكر هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس فيما يتعلق بقراءة القرآن في الركوع أو هكذا ماذا في السجود. قال: نهيت. من الذي نهاه؟ الله عز وجل، نهاه الله عز وجل. واختلف العلماء في هذا النهي، هل هو نهي كراهة وتحريم؟ ظاهر النهي التحريم، وهذا هو الأصل فيه، ظاهر النهي التحريم، وهذا هو الأصل في التحريم أو في النهي، الأصل في التحريم أو في النهي أنه على التحريم إلا لصارف. جمهور العلماء على أنه يكره، جمهور العلماء على أنه يكره أن يقرأ القرآن في هذه الحال. لماذا لا يقرأ القرآن في هذين الحالين، في حال الركوع وفي حال ماذا؟ السجود. قالوا لأن القرآن له علو وله ماذا؟ رفعة، وهذا مكان انخفاض سواء كان في الركوع أو كان في السجود. ولا يليق أن تقرأ كلام الله عز وجل الذي لا يعلو عليه شيء أن تقرأه وأنت على هذه الحالة، أن تقرأه وأنت على هذه الحالة. بل لو كلمت شخصا وأنت على هذه الحالة يسخر منك، يقول لماذا تكلمني وأنت على هذه الحالة؟ فكيف أنت تقرأ كلام الله عز وجل وتردد كلام الله عز وجل وأنت على هذه الحال؟ فعلى كل لأجل هذا المعنى ينهى عن قراءة القرآن والإنسان على هذه الحال، والإنسان على هذه الحال لأن هذا مكان تسفل ومكان يعني ماذا؟ نزول. والقرآن عال، والقرآن عال ولا يعلو عليه ماذا؟ شيء. فلا يقرأ إلا في حال القيام، لا يقرأ إلا في حال القيام أو في حال القعود. أما والإنسان مطأطئ رأسه وهكذا ظهره فإن هذا نزول وتسفل، لا يليق بكلام الله عز وجل أن يقرأ في مثل هذا المقام، أن يقرأ في مثل هذا ماذا؟ المقام. فمن قرأه نقول هذا حرام، بل يقول ابن حزم من قرأ في هذه الحال بطل صلاته، لكن هذا مرجوح. نقول هو آثم والصلاة صحيحة، هو آثم والصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه ليس له علاقة بالصلاة، لا يرجع إلى ركنها أو واجبها أو شرطها، وإنما يرجع إلى أمر آخر. فقراءة القرآن في هاتين الحالتين، في حال الركوع وفي حال السجود، أمر محرم، لكنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل ماذا؟ الصلاة. وجماهير العلماء على أنه مكروه، والأقرب أنه حرام، والأقرب أنه ماذا؟ حرام في هذه الحالة. بل يزداد الإنسان يعني ربما بعدا إذا قرأ القرآن في هذين ولم يذكر الله عز وجل، أي بالذكر، على القول بأن الذكر بالركوع والسجود مستحب واجب، فقد ترك واجبا، فقد ترك ماذا؟ واجبا يلزمه ماذا؟ السجود للسهو إن كان ساهيا. وإن تعمد ذلك قد يؤدي إلى بطلان صلاته، على من يقول بإيجاب يعني التسبيح في حال الركوع في حال ماذا؟ السجود. قال ألا وإني نهيت، أي نهاني الله، نهاني الله أن أقرأ القرآن. مسألة يذكرها العلماء وهو أن الإنسان لو يعني أتى بالقرآن على سبيل الذكر في حال الركوع أو في حال السجود جعله ذكرا ودعاء، أي جعله دعاء. بعض الآيات مشتملة على دعاء، بعض الآيات مشتملة على دعاء، فلو أتى بها في حال الركوع أو في حال ماذا؟ السجود على سبيل الدعاء لا على أنها قرآن، لحرج، خرجت من هذا المعنى، خرجت من هذا المعنى. لكن تلاوة يتلو القرآن ويقرأ القرآن لا على سبيل أنها آيات اشتملت على دعاء ويقصد الدعاء، نقول هذا حرام، هذا حرام، قد يؤدي إلى بطلان الصلاة عند بعض العلماء، لكن نقول في الأخير هو حرام، هذا الفعل محرم. فقال نهيت. وما هو مقام الركوع ومقام ماذا؟ السجود. ثم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا في حال الركوع وفي حال السجود. ثم قال فأما الركوع، كأن قائل يقول طيب ماذا نفعل في الركوع وماذا نفعل في السجود؟ فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البدل، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البدل، قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب. أولا الركوع فعل هو تعظيم، الركوع في حد ذاته يعتبر ماذا؟ تعظيما لله عز وجل. فكون الإنسان يعني في حال الركوع فإن هذا التعظيم بفعله، الركوع هذا التعظيم بفعله، وتعظيم بقوله أن يقول سبحان ربي العظيم. قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، يشير إلى التسبيح الوارد في حديث حذيفة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. إذن فأما الركوع فعظموا فيه الرب بقولنا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. إذن فالله عز وجل في الركوع يعظم إما بالفعل، يعظم بالفعل وبالقول. بالفعل الركوع هو تعظيم في حد ذاته، يعتبر ماذا؟ تعظيما، لأنه خضوع عظيم، خضوع عظيم لرب العالمين أن يكون الإنسان راكع بين يدي الله عز وجل، فهذا تعظيم بالفعل، وذاك تعظيم ماذا؟ بالقول، وذاك تعظيم ماذا؟ بالقول. قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب. وظهر الحديث عظموا فيها الرب بقولنا سبحان ربي العظيم، وأنه لا يغني من الأذكار غير هذا الذكر، يعني سبحان ربي العظيم، إذا زدت من غيره ما في حرج. يعني قد تأتي فتقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تأتي أذكار لك أن تقولها مضافة إلى هذا، لكن هذا لابد منه، هذا الذكر لابد منه. عند بعض العلماء يقول واجب، بل وبتركه قد تبطل الصلاة، والجمهور على أنه مستحب. لماذا؟ قالوا لم يرد في حديث المسيء في صلاته، لم يرد في حديث المسيء في صلاته. وبعض العلماء يقول هذا الذكر لابد منه، وما جاء من الأذكار يتبعه، ما جاء من الأذكار يتبع هذا الذكر، أما هذا الذكر الذي فيه التعظيم فهذا لابد منه. قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأقل تعظيم لله عز وجل بالقول، أقل تعظيم لله عز وجل بقولنا سبحان ربي العظيم بوحده، واحد التكفي، وما جاء أنه ثلاث أو مضاف إليه التحميد هذا سيأتينا المبحث، ما حال الثلاث وما حال أيضا ماذا زيادة التحميد سبحان ربي العظيم وبحمده، هذه ألفاظ تأتي معنا. احنا ما زلنا في صفة ماذا؟ الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي الحكم الأول والحكم الثاني ثلاثا، والأمر الثاني وهي التحميد مضاف إلى التعظيم سبحان ربي العظيم وبحمده، وكلاهما لم يثبت كما سيأتي معنا، كلاهما لا يثبت، لكن سيأتي التعليق يعني ما حال هاتين الزيادتين ومن فيهما، وسيأتي الكلام عليهم. ثم قال وأما السجود، يعني بمعنى أن الركوع ما يصلح لقراءة القرآن، وإنما السجود يصلح لتعظيم الله عز وجل، فإن الإنسان حينما عظم الله بفعله وعظم الله ماذا بقوله القرآن، قراءته في مثل هذا المقام ما هو تعظيم، هذا امتهان للقرآن، لأن القرآن يعلو ولا يعلى عليه. إذن أرشدك إلى ما به التعظيم لله عز وجل بالركوع وبقولك سبحان ربي العظيم، هذا مقام تعظيم، وتلاوة القرآن في مثل هذا المقام ما هو تعظيم لله عز وجل، ما هو تعظيم لله، لأن القرآن صفة من صفات الله، القرآن صفة من صفات الله، كلامه سبحانه وتعالى، فلا تجعله في هذا المكان الذي فيه تسفل، لأن كلام الله يعلو ولا يعلى ماذا عليه. ثم قال وأما السجود، يعني لا تقرأوا فيه القرآن، ماذا نفعل؟ قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. بقي عندنا هل يدعو الإنسان في حال الركوع أو لا يصلح الدعاء في حال الركوع، لأنه قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، ولما جاء إلى السجود قال فاجتهدوا في الدعاء، فجعل السجود محلا للدعاء وجعل الركوع محلا للتعظيم، فهل يصلح أن ندعو الله عز وجل في حال الركوع؟ نقول نعم، قد جاء في حديث عائشة استدل به الإمام البخاري على جواز الدعاء، لكن لا يغلب على التعظيم، يعني بمعنى الأصل التعظيم وجواز الدعاء في هذا المقام، فيكثر من التعظيم ويقلل من الدعاء، والعكس فيما يتعلق بالتسبيح يكثر من الدعاء كما سيأتي معنا. ودليل هذه المسألة ما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من الأذكار الذي تقال في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، قال الإمام البخاري فيه جواز الدعاء في حال الركوع، فيه جواز الدعاء في حال الركوع، ولكن هذا لا يكون هو الغالب، وإنما الغالب في مثل هذا المقام هو التعظيم لله عز وجل، وفيه جواز الدعاء في مثل هذا المقام. قال وأما السجود فاجتهدوا، اجتهدوا بمعنى أن الإنسان يعني أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، اجتهد ماذا في الدعاء، لأن هذا المقام مقام إجابة الدعاء، هي من يعني ماذا من الأمكنة، من الأمكنة التي يستجاب فيها ماذا الدعاء، لأن الإنسان في هذا الحال أقرب ما يكون من ربه، أقرب ما يكون من ربه. قال فاجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا ماذا في الدعاء، لماذا كان هذا المكان أقرب ما يكون إلى رب العالمين؟ قالوا لأنه لأنه ماذا خضوع ما بعده خضوع لله عز وجل، هذا المقام هو كون الإنسان يعفر جبهته ويضحى في الأرض لله عز وجل، يقول ما بعد هذا خضوع لرب العالمين، يعني الركوع فيه خضوع، السجود هو أقرب يعني أعظم خضوع لرب العالمين، السجود أعظم خضوع، فلهذا إذا خضع العبد، إذا خضع العبد وتمحض ماذا خضوعه ماذا لله عز وجل، كان أقرب إلى الله، كان أقرب إلى الله، وكان هذا السبب في إجابة دعائه، كان سبب في إجابة ماذا دعائه، خاضعا مفتقرا يعني ماذا صاحب حاجة فيضع نفسه في هذا ماذا؟ في مثل هذا المقام، فيكون أقرب ما يكون إلى ربه. وكلما قرب العبد من ربه كلما كان قريب إجابة الدعوة، دعاه هو قريب منه، إذا دعاه فهو قريب منه، أقرب ما يكون العبد إلى ربه في مثل هذا الحال. قال فاجتهدوا في الدعاء. وعمم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، لهذا يقول بعض العلماء أن هذا خاص بدعاء يتعلق بأمر الآخرة، وهذا ليس بصحيح، بل الدعاء يشمل دعاء الدنيا ودعاء الآخرة. بل لو دعا الإنسان أن الله عز وجل يسر له مسألة الزواج يجوز مثل هذا المقام، أو يسر له بيتا أو سيارة أو مالا يجوز مثل هذا، يجوز مثل هذا، لأن أمر الدعاء عام. قال تجتهدوا في الدعاء، وتخصيصه بأمر الآخرة على قول بعض العلماء هذا ليس بصحيح. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم ليتخير من الدعاء. فالمسألة ليست محصورة في الدعاء فيما يتعلق بأمر الآخرة، أدعو من خيري الدنيا والآخرة، أدعو الله من خيري الدنيا والآخرة، فأنت أقرب ما تكون إلى الله عز وجل في مثل هذا ماذا الموضع. وهناك مواضع قد تكون زمانية وقد تكون مكانية. الزمانية ما بين الأذان والإقامة، حديث أنس لا يرد الدعاء فيها. وهكذا أيضا الزمانية في الثلث الأخير من الليل، فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا، هل من مستغفر، هل من داعي، هل من سائل. فهناك أمكنة، هناك أمكنة تكون يعني ماذا أقرب إلى إجابة الدعاء، تكون أقرب زمانية ومكانية. فلهذا قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فاجتهدوا ماذا في الدعاء. فإذا كان الإنسان يصلي لنفسه نفلا أطل السجود ويدعو الله عز وجل، لكن إذا كان يصلي لغيره لا بد يعني تراعي الغير، لا بد تراعي ماذا الغير. قال فاجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا في الدعاء، فقمن أي بمعنى قدير أن يستجاب لكم، أن يستجاب ماذا لكم، أي بمعنى قدير أن يستجاب لك إذا دعيت الله عز وجل، لأن هذا من أعظم الأمكنة خضوعا لله عز وجل، أن يضع الإنسان أشرف أعضائه. ما هي أشرف أعضاء الإنسان؟ الوجه. أشرف أعضاء الإنسان هو الوجه، فحينما يضع الإنسان لله عز وجل هذا لا شك أنه أعظم خضوع لرب العالمين وتذلل لله عز وجل، معناه أنه قريب من ربه تبارك وتعالى. وإذا قرب العبد من ربه قرب الله عز وجل ماذا منه، فاستجاب ماذا دعاءه. قال أن يستجاب ماذا لكم، أن يستجاب لكم. وحكم التسبيح في الركوع والسجود، حكم التسبيح في الركوع والسجود، ما يتعلق بالركوع يعني الأمر واضح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فعظموا فيها الرب، يقول سبحان ربي العظيم، ظاهر وأنه واجب، ظاهر وأنه واجب، لكن الجمهور كما قلنا يقول لم يرد في حديث المسيء في صلاته. أما ما يتعلق بالسجود ما ذكر التسبيح، جاء في حديث حذيفة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح في حال السجود، يسبح في حال ماذا السجود، أي مجرد فعل، مجرد ماذا فعل. نعم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. نعم، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أراد الاختصار، وإلا هذا المقام مقام ذكر يعني الأذكار في الركوع والسجود، ذكر يعني ماذا الأذكار الواردة، ذكر الأذكار الواردة، بل في الأركان، في الأركان ماذا عموما، لكن الكتاب مختصر فاختصر فذكر الحديث الثاني، ذكر الحديث الثاني يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده، أي كلاهما، يقول في هذا الركن وفي هذا الركن، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. اللهم اغفر لي كما قلنا استدل بها الإمام البخاري على جواز الدعاء في الركوع، لكن لا يكون الغالب، لا يكون الغالب، الغالب هو التعظيم لله عز وجل في هذا ماذا المقام، مع جواز التكبير، مع جواز ماذا الدعاء. وسبب يعني ورود هذا الذكر في ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام، تقول كان رسول الله يقول في ركوعه وسجوده، هذا له سبب، وهو أنه لما نزل قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح، السورة لما نزلت هذه كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل يعني ماذا عبد الله بن عباس عنها، ما تعني هذه الآية، ما تعني هذه الآية مع كبراء ماذا قريش، قال هذه الآية تنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى يعني قروا ماذا أجلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل؟ يسبح الله سبحانه وتعالى ماذا ويحمده ويدعوه، وكان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فيسبح الله عز وجل ويدعو بالمغفرة، يسبح الله عز وجل ويحمده. التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن النقائص، تنزيه الله عز وجل ماذا عن النقائص. والحمد إثبات الكمالات لله عز وجل، وهو الإخبار عن محامد، عن يعني محاسن يعني المحمود مع محبة وتعظيم لله عز وجل، والجمع بينهما كمال، بين التسبيح والتحميد، بين التسبيح والتحميد. اللفظ الأول هو التسبيح تخلية، وهو يعني ماذا النفي النقائص والعيوب عن الله عز وجل، ثم تأتي التحلية وهي إثبات الكمالات لله عز وجل، إثبات الكمالات لله عز وجل، وبثبوت أحدهما يشمل الآخر، بثبوت أحدهما يشمل ماذا الآخر. فسبح الله عز وجل وحمد الله عز وجل ودع الله عز وجل، دع الله ماذا عز وجل، اللهم اغفر لي، اللهم ما اغفر لي. ولهذا يقول العلماء أنه في ختام أعمال الإنسان يدعو الإنسان بهذا الدعاء، في ختام أعماله يدعو الإنسان بهذا ماذا الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه السورة تنعاه، أي تدل على قرب أجله عليه الصلاة والسلام، لما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت هذه نزلت هذه ماذا السورة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقول هذا في ركوعه ويقول هذا ماذا في سجوده، تسبيح لله وتحميد لله ودعاء لله عز وجل بمغفرة ماذا الذنوب، دعاء لله عز وجل بمغفرة ماذا الذنوب. فكان هذا هو السبب، وهي سنة الآن أن الإنسان يأتي بهذا الذكر في الركوع وفي حال السجود، يأتي الإنسان بهذا الذكر في الركوع وفي حال ماذا السجود. ولكن كما قلنا لا ينسى ما يتعلق، وأما الركوع فعظموا فيها الرب، أي يأتي يقول سبحان ربي العظيم ثم يأتي بهذا، ما في إشكال. وهذه مسألة وهي الجمع بين الأذكار الواردة في الركوع والسجود، هل الإنسان أن يجمع بين الأذكار إذا طال به المقام؟ نقول لا حرج، لا حرج. والدليل على ذلك هذه، الدليل على هذا هذه، أنه كان يقول هذا مع يعني تعظيم رب العالمين سبحان ربي العظيم، فلا حرج أن الإنسان يجمع بين هذه الأذكار في ركوعه وهكذا في سجوده، لا يكتفي كما في دعاء الاستفتاح، لأن دعاء الاستفتاح جاء فيها النص، أما باقي الأذكار فهذه تقال، فهذه تقال، وللإنسان أن يجمعها إذا طال به الركوع أو طال به ماذا السجود. فهذه من الأذكار، وكما قلنا الحافظ ابن حجر اقتصر والكتاب مختصر، وإلا هذا المقام فيما يتعلق بالأذكار في الركوع وفي السجود هي كثيرة. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. نعم، هذا مبحث يريد به الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر تكبيرات الانتقال، ذكر تكبيرات الانتقال، أي سيتكلم على هذه المسألة، ذكر تكبيرات الانتقال أي الانتقال من ركن إلى ركن، الانتقال من ركن إلى ركن. أول هذه التكبيرات تكبيرة الإحرام، هذه مرت معنا، ثم التكبيرات في كل الأركان عدا حينما يرفع من الركوع، يقول كما سيأتي سمع الله لمن حمده، ما يذكر التكبير. أما في باقي الانتقالات فيكبر، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع من هذا الخفض، عدا ما يتعلق بالرفع من الركوع، عدا ما يتعلق بالرفع ماذا؟ من الركوع. أما ما جاء من الأحاديث كان يرفع يديه في كل خفض ورفع هذا معل، والمحفوظ يكبر، لفظ يكبر هذا هو المحفوظ. فيقول وما يتعلق بحكم تكبيرات الانتقال مر معنا أنها مستحبة، والحديث الوارد في ذكر تكبيرات الانتقال أين مر معنا؟ مر معنا الأمر بتكبيرات الانتقال، أين مر معنا؟ من الذي أخذ الكتاب أو طبعه يا أخوان؟ الكتاب الذي أرشدنا إليه هو تخريج ألفاظ حديث المسيء في صلاته، من الذي أخذه أو طبعه؟ ستنسونه، ستنسون هذا الكتاب، أقل شيء تقيده في المذكرة أن هذا مما يشترى. حقيقة بعض الكتب نوادر قد لا تهتدي لها فيما بعد، تقول في كتاب ذكروا مرة في درس قبل 5 سنوات أو 10 سنوات هو هذا الكتاب بارك الله فيك. طيب إيش حال الحديث الذي فيه الأمر بتكبيرات الانتقال؟ وهذا مذهب الإمام أحمد انفرد به عن الجمهور، يقول بإيجاب تكبيرات الانتقال أنها واجبة، سنذكر باقي الأدلة له، سنذكر باقي الأدلة. من أدلة الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، كبر فكبروا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذه التكبيرات في الأركان شعار الأركانات، شعار، الشعارات أشياء كبيرة. الدليل الثالث مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. الدليل الرابع ما ورد في حديث المسيء في صلاته الأمر بتكبيرة الانتقال. بسم الله، ما عندنا ما جاء في حديث المسيء صلاته أيش حاله؟ شفت كيف الكتاب الآن تحتاج، صح ولا لا؟ عندنا من؟ احنا دائما هكذا بقي هذه الجهة، لقمان نايم وإيش الله؟ ها عند من؟ لا إله إلا الله ولا واحد. ها حسن في حديث المسيء في صلاته من طريق من؟ حسن ها فائدة قديمة. طيب جزاك الله خير. ها عند من يقول؟ عندك محمد؟ لا إله إلا الله، ما في أحد في هذا الجهة، هذا الشق كله، هذه الحارة ما في أحد فيها، حارة أبي يعقوب هذه. محسوب دين عليكم، ديون عليكم، لكن الله المستعان نجعلها كما يقال يوم نتقاضى منكم. طيب الدليل الثاني قال فإذا كبر فكبروا، هل في دلالة؟ ليش؟ ها؟ إنما هذا في تكبير الإحرام، مو الدليل؟ أيوة، لأنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع، يدل على أن المقصود تكبير الإحرام، ما في دليل على عموم التكبيرات. طيب والثاني أنه شعار الأركان، الأركان لها شعارات، وهذا في الأركان الإنسان يأتي بالتكبير في كل ركن، في كل خفض ورفع إلا الرفع من الركوع، هل لمجرد أن هذا شعار الأركان يقال أنه واجب؟ ها؟ في دلالة واضحة. والدوام مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، ما تركه إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، الدوام اللي يأخذ من الدوام الإيجاب، التأكيد الدوام يدل على تأكيد هذا الشيء، أما زيادة على هذا التأكيد بإيجابي هذا يحتاج إلى دليل، فما ثبت يا أخوان، لم يثبت ما يتعلق بالأمر بالركوع. لهذا جمهور العلماء على أنه مستحب، تكبيرات الانتقال مستحبة، لكن متى تقال تكبيرات الانتقال؟ في أي موضع؟ عند الشروع، يعني ما بين الركنين، يعني هذا إنسان يريد أن يكبر للركوع، متى يقول تكبير للركوع وهو قائم؟ عند الهوي، يعني لا يقول في الركوع ولا يقول وهو قائم. وبعض الناس ماذا يراعي؟ يقوله فوق. لماذا يقول فوق؟ كيف؟ الناس يسبقوه، لو قالوا قائم سيسبقون العامة، ما في أسرع من العامة، العامة ما في أسرع منهم، لو قلت أنت قائم ما أدري لهم قبلك. لماذا يقال بعض الناس يقوله قائم؟ الله أكبر تكبير الركوع، لكن الميكروفون، يعني يراعي الميكروفون راعى الميكروفون وخالف السنة ومن وسبقوه العامة. صحيح خلاف السنة، لأن هذه تكبيرات انتقال، هذه تكبيرات انتقال بعد الانتقال بعد الشروع في بعض الفقهاء يقول تبطل صلاته، بعض الفقهاء يقول من قال وهو قائم أو قال بعد وصوله إلى الركوع فإن صلاته تبطل، يبطلون صلاته، يبطلون ماذا؟ صلاته. طيب يقول بعد الشروع، يقول بعد الشروع، وبعضهم ماذا يفعل؟ يريد أن يجمع الله، صح ولا لا؟ يقول من القيام إلى الركوع، موجود هذا ولا ما موجود؟ موجود، ما أدري يراعي من هذا، هذا موجود صح ولا لا؟ تجده هكذا، إما حين ما يرفع ولا حين ما يركع الله، ما لها أي معنى حقيقة، هذه لا لها معنى، وإنما يقول بعد الانتقال، يقول ماذا بعد الانتقال؟ فمراعاة الميكروفون أو مراعاة العامة على حساب السنة خطأ يا أخوان، صح ولا لا؟ فالإنسان يجعل هذه الأجهزة اللاقط تكون على الطريق كما يقال، تكون مع اللاقط هنا أو يعني بالقرب من ركوعه، بالقرب ماذا من ركوعه، هذه السنة. لكن ما يتعلق بإبطال الصلاة ما في دليل حقيقة، إبطال الصلاة يحتاج إلى دليل، إبطال الصلاة يحتاج إلى دليل. إذن حكمه بأنه مستحب، ويقال عند الانتقال، يقال عند ماذا؟ الانتقال. أما تكبيرة الإحرام هذا مر الكلام ماذا عليها، فيقول كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، هذه تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، هذه تكبيرة الانتقال، ثم يقول سمع الله لمن حمده، يقول أي الإمام سمع الله لمن حمده، وهكذا ما يتعلق بالمنفرد، سمع الله أي حينما يرتفع، ما في تكبير هنا. إذن التكبير في كل ركن، يعني نزولا أو ارتفاعا، إلا في الارتفاع من الركوع ما في تكبير، يأتي بالتسميع، يأتي بالتسميع. ومن مقصود سمع، هل سمع بمعنى أدرك الله عز وجل هذا المسموع باعتبار الحس، أو أن سمع بمعنى استجابة؟ بمعنى استجابة، لأنه سمع الله لمن حمده، هذا الإنسان ماذا حصل منه؟ يقول سمع الله لمن حمده، ماذا يقول الإمام والمؤتم خلفه وهكذا المنفرد إذا صلى بعد أن يأتي بالتسميع؟ يقول ربنا ولك الحمد، وأخبر في أول حديث أن الله قد سمع من حمده، فيقول إنسان ربنا ولك الحمد، إذن هذا حمد الله عز وجل، فالله قد سمعه، هل بمعنى أدرك صوته أو بمعنى أجاب دعاءه؟ ويلزم من إجابة الدعاء حصول الإثابة. سمع جاءت يا أخوان في الكتاب والسنة على معنيين، جاءت بمعنى بل أكثر من معنى ذكروا، لكن الأشهر المعنى الأول إدراك الأصوات، والمعنى الثاني حصول الاستجابة. والفرق بينهما عند من؟ بين سمع بمعنى استجابة وسمع بمعنى أدرك الصوت، إيش الفرق بينهما؟ وهذه قاعدة مضطردة عندهم، إذا كان يتعدى بنفسه فهو بمعنى الإدراك، وإذا كان لا يتعدى بنفسه فهو بمعنى الاستجابة. بمعنى ماذا يا أخوان؟ الاستجابة، هكذا ضبطوها، بمعنى الاستجابة، معنى أن الله يجيب، وإلا فالله عز وجل هو يسمعك، حمدته ولم تحمده، صح ولا لا؟ الله يسمعك على كل حال، لكن هذا هو المقام. ففيه، ولهذا سبحان الله من فقه بعض الصحابة لما قال رجل خلف النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: قد رأيت ماذا؟ 11 أو كذا ملكا يحملونها. يعني الرجل أدرك أن هذا مقام إجابة الدعاء فاستكثر من الدعاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مكبرا يقول: الله أكبر، قد رأيت كذا وكذا من الملائكة يحملونها. وهذا من فقه الرجل أنه استكثر من ذكر الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا، لأنه أدرك أن الله يجيب، وإذا أجاب أثاب. فهذا من فقه هذا الرجل الذي صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من الذي قال؟ قالوا: فلان. قال: قد رأيت 11. يدل على أن الكلمة هذه عظيمة، يدل على عظمة هذه الكلمة. ولهذا أعظم ما يذكر الله عز وجل به التسبيح والتحميد، يقولون أعظم ما يذكر الله عز وجل به هو التسميع والتحميد، تنزه الله عز وجل وتثبت لله الكمالات بالحمد. فهذا معناه. بقي عندنا هنا مسألة، الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، صح ولا لا؟ المؤتم يقول سمع الله ومن حمده، المؤتم هل يجمع بين التسميع والتحميد أو التحميد فقط؟ ما هو ظاهر الأحاديث؟ التحميد. ولهذا قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، فالذي تفيد التعقيب، قولوا ربنا ولك الحمد. أي ما يجمع المؤتم خلف الإمام بين التسميع والتحميد لظاهر هذا الحديث، كما قال في الحديث الذي قبله: إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، ما في زيادة على هذا. وهكذا إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما ذكر التسميع، لم يذكر ماذا التسميع. وهذا قول جمهور العلماء أنه لا يجمع بين التسميع أي المؤتم خاصة بين التسميع والتحميد، وإنما الجمع للمنفرد والإمام فقط، أما المؤتم لا، ما يجمع بين التسميع والتحميد، لا يجمع بين التسميع ماذا والتحميد. قال: حين يرفع صلبة من الركوع ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد هذه جاءت فيها ألفاظ، جاءت فيها ألفاظ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، وهكذا: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أربع ألفاظ كلها في الصحيح، أربع ألفاظ كلها في الصحيح. لفظ الأول: ولك الحمد. الثاني: ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه أربعة كلها واردة في الصحيح، وهي من تنويع العبادات القولية، من تنويع العبادات القولية. قال: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين، من اثنتين بعد الجلوس. قال: متفق عليه. وقلنا أن هذا المبحث يتعلق ماذا؟ يتعلق بتكبيرات الانتقال، هذا المبحث يتعلق بتكبيرات الانتقال، ولكن ذكر في ثنايا هذا الحديث أشياء نبهنا عليها. نقرأ هذا الحديث ونختم به. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معدي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. إيراد الحافظ بن حجر هذا الحديث بعد الحديث الذي بعده يقول: من تمام الحمد تزيد هذه الألفاظ، لأن الحديث الأول فيه الحمد فقط، وهذه زيادة على الحمد، أي يستحب أن تزيد على الحمد، يستحب أن تزيد على الحمد. ما هو الذي يزيده بعد قوله: اللهم ربنا لك الحمد؟ ما هو؟ ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، إلى آخره، تزيد هذه الزيادات. هذا مستحب، هذا ماذا؟ مستحب أن يزيد الإنسان هذه الزيادات. والحمد هنا يعني ذكر بأنه ملء السماوات، هل المقصود بالملء المقصود به الفراغ ما بين السماوات وما بين الأرض وهكذا ما شاء الله سبحانه وتعالى، أو المقصود به يعني ماذا؟ هذه المخلوقات، هذه ماذا؟ أي تحمد الله على يعني هذه المخلوقات الذي خلقها الله عز وجل، تحمد الله على خلقه عموما، على كل خلق خلقه الله عز وجل. ولهذا الحمد على أفعاله، يكون الحمد على أفعاله وأفعال في هذه الأشياء، في هذه ماذا؟ المخلوقات. فهما تفسيرا للعلماء. قيل أن المقصود المل، أي الفراق الذي بين السماوات وبين الأرض وبين ما شاء الله سبحانه وتعالى. واستشكلوا هل يكون يعني الحمد معنوي فكي تمتلئ هذه الأشياء، هل يجعلها محسوسة؟ وبعضهم قال لا إشكال، المقصود يعني أن الله يحمد على هذه المخلوقات، أي يحمد على فعله، لأن هذه من فعل الله عز وجل ومن تقدير الله عز وجل. بمعنى أن الإنسان حينما يعبر بهذا التعبير حمد الله حمدا كثيرا، هذا خلاصته أن الإنسان حينما. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرة بنت الحارث خرج من بيتي وهي تسبح، عندها حصى وعندها كذا تسبح الله، قال لو قلت كلمة كانت تكفي عن هذا كله. فما هي الكلمة الذي علمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنها تغني عن ذاك التسبيح من بعد الفجر إلى الشروق، كانت تسبح الله عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه. أيوه هذا اللي فبعض الكلمات تغني، بعض الكلمات تحمل. فهذا الآن ملء السماوات حمد، بدل ما تقول حمد الله نحمد الله نحمد الله، فعندك هذا ملء السماوات، أحمد الله ملء السماوات، أنت حمدت الله. هذا الكم الهائل من الحمد لله عز وجل، الكم. وهذا فضل الله عز وجل، يعمل الإنسان قليلا ويثاب كثيرا، يعمل الإنسان قليلا وكأنه فعل فعلا كثيرا بالفعل. يعني هذه من فضل الله عز وجل على عباده، أن الإنسان يعمل قليلا ويثاب كثيرا. كما أيضا مر معنا في سورة ماذا؟ الإخلاص، تعدل ثلث القرآن، يقرأها الإنسان من حيث الثواب كأنما قرأ ثلث القرآن، نعمة من نعم الله، نعمة من نعم الله. فالأعمال سبحان الله، الأعمال المشروعة كثيرة جدا، تعمل قليلا وتتحصل على الأجر ماذا؟ الكثير، تحصل على الأجر ماذا؟ الكثير. وذكر هذه المعاني، وهذه كما قلنا زيادة على يعني الحمد، زيادة على الحمد، أي تحمد الله حمدا كثيرا. أنت حمدت الله عز وجل فقلت ملء السماوات، أي أحمده ملء السماوات، أحمده حمدا يعني تمتلئ بماذا؟ الفراغ ما بين السماوات وما في الأرض، السماوات سبع والأراضين سبع وما وراء هذه السماوات والأرض إلى آخره. ومنهم من قال باعتبار أفعاله، على كل أنت تحمده حمدا كثيرا. المقصود أن الإنسان إذا قال هذه الألفاظ فقد حمد الله حمدا ماذا؟ كثيرا. وذكر أن الله أهل للثناء وأهل ماذا؟ للمجد. الثناء فيما يتعلق بجماله، والمجد فيما يتعلق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وأحق ما قال العبد، أي بمعنى ما قيل من تلك الألفاظ هي حق وصدق، ما قيل من تلك الألفاظ الذي مرت من السماوات ومن الأرض فهي حق وصدق، ما قاله العبد، ما هو الذي قاله؟ ما مر من الكلمات، ما مر من الكلمات هي الذي قالها العبد. فهو ماذا؟ فما قاله العبد فهو حق وصدق. ماذا قال العبد؟ ذكر يعني ماذا؟ اللهم ربنا لك الحمد للسماوات إلى آخره، فهذا حق وصدق. من الذي قال؟ قاله العبد الذي تعبد لله عز وجل، قال وكلنا لك عبد، وكلنا لك ماذا؟ عبد. ثم قال اللهم لا مانع لما أعطيت، أي ما قدره الله عز وجل فلا يمتنع عنك ما قدره الله لك، وما لم يقدره الله سبحانه وتعالى لك فهو ممنوع عليك، فهو ممنوع ماذا؟ عليك. ثم قال ولا ينفع ذا الجد، ذا الجد أي ذا يعني ماذا؟ الحظ أو ذا الغنى أو ذا الجاه أو المال إلى آخره. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي بمعنى أن هذه الأشياء لا تنفع الإنسان إذا لم يكن عنده ماذا؟ طاعة لله عز وجل. إذا لم يكن عند الإنسان طاعة فإن هذه الأشياء لا ينتفع بها، لا ينتفع ماذا بها؟ لا ينتفع بجاهه ولا بماله ولا بما عنده. ولا ينفع ذا الجد أو الجد منك ماذا؟ الجد. هذه معاني مختصرة فيما يتعلق بما ذكره، سينتقل إلى مبحث آخر وهي ما يتعلق بالسجود على أعضاء السجود السبعة، وسيأتي الكلام عليها. بارك الله فيك. سؤال معنا ولا يقول السائل أحسن الله إليكم، هل الدوام على صلاة الليل جماعة مع الأهل بدون أجنبي يعتبر بدعة؟ الله المستعان. عند من السؤال هذا؟ الدوام على صلاة الليل، الدوام على صلاة الليل مع الأهل، ما هو مع الأخ ولا الإبن، مع الزوجة خاصة يداوم عليها، لكن الإبن لا، ممنوع، والأخ ممنوع. إيش حكم الدوام، دوام صلاة الليل مع الزوجة؟ دائما يصليان جماعة، افتتحان بالبقرة، طيلان الركوع والسجود. عند من السؤال يا أخوان؟ الأخ يسأل. عند من؟ ها؟ كيف؟ أي نعم، يعني الدوام عليها في غير رمضان، يداوم على صلاة الليل مع أهلي في البيت في غير رمضان، في كل السنة هم ثلث الأخير قاموا جماعة. إيش حكم هذا؟ عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقومون من الليل جماعة، أو إذا ما بقي إلا وقت الوتر أيقظ عائشة رضي الله تعالى عنها فقامت فأوترت. وكان دائما عائشة تفتقد النبي عليه الصلاة والسلام، تبحث عنه أين النبي عليه الصلاة والسلام، فتجده إما راكع إما ساجد يصلي، وكانت البيوت ما فيها أنوار. فالدوام على الجماعة مع الأهل دون الولد ودون الأخ ودون الأجنبي، يعني حكمه إيش هذه؟ دوام عليه ما في فرق يا أخي، في فرق بين الأمر، الدوام عليها ما هو مشروع، لا يشرع هذا، إنما الدوام عليها في رمضان. لكن لو صلى ليلة من الليالي مع أهله هذا لا حرك فيه، لو صلى ليلة مع الليالي تكون في خلفه من الخلف، فهذا لا حرك فيه الله أعلم. أما الدوام عليها لا. كيف؟ لا تصلي خلفه، تأخذ مصحفها وتقرأ لها بالمصحف، ما في مشكلة. إذا كان ما عنده محفوظ والزوج عنده محفوظ ما تبقى تستأنس به، تأخذ مصحفها وتقرأ لها وتصلي ما شاءت من الليل. الصلاة يعني القراءة في المصحف مباحة، ما في أي إشكال أبدا، ما في أي إشكال. إذا كان إنسان يريد أن يطيل القراءة والصلاة من الليل وما عنده حفظ، خذ مصحفك ولا أي إشكال، مباح، بل قد يقال من السنة، لأن هذا وسيلة تتوصل بها إلى إطالة القراءة وإطالة الصلاة. فيقول أنا ما عندي حفظ، نقول خذ المصحف وقرأ فيه ولا إشكال فيه. لكن متى قد يكره الإنسان عنده حفظ يأخذ المصحف؟ فهذا خطأ، هذا ما يحتاج إليه الإنسان. لكن مع وجود هذا الشيء نقول يستحب، ما هو فقط يباح، يستحب الإنسان. واضح؟ يقول السائل ما الفرق بين سمع بمعنى إدراك الصوت وبين سمع بمعنى الاستجابة؟ إيش نشرح مرة ثانية؟ فين الأخ؟ هو السؤال قبل ولا بعد هذا يسجل؟ ها؟ أظن تسجل بعد السؤالات هذه صح؟ لا لا لا إله إلا الله. فين الأخ؟ لعله يريد يثبت من المعلومة. من يثبت له المعلومة؟ عند من؟ بعض الأخ يريد يتشبث بالمعلومة ويثبتها تماما. ها، من يفصل الأخ؟ سمع بمعنى يعني أدرك الصوت، وسمع بمعنى استجابة، ويلزم من الاستجابة الإثابة. إيش الفرق بينهما؟ إذا تعدى إلى المفعول بنفسه فهو بمعنى إدراك الأصوات، وإذا لم يتعدى فمعنى الاستجابة. هذه الخلاصة يا أخي، هذه الخلاصة، إذا رأيتها فهي على هذا المعنى. وهذه ذكرها العلماء فائدة بالاستقراء يا أخوان، ذكرها العلماء فائدة بالاستقراء. بارك الله فيك. يقول السائل هل يجوز الدعاء في الصلاة بغير العربية؟ الدعاء في الصلاة بغير العربية تمام، ما في مشكلة الدعاء، لأنه ما هو مقيد. المأثور الأحسن أنك تقرأ بالعربية، غير المأثور تقرأ. فالمسألة الدعاء ما هي مثل الأذكار، الدعاء يا أخواني يعني ماذا، ما هو مثل الأذكار، يعني يقيد، لابد يعني يكون بالعربية، فإن عجز بلغته. لكن الدعاء أوسع من الأذكار، هذا اللي يظهر، وهذا مر معنا في باب الأذكار أن الأدعية أوسع من الأذكار. الأذكار توقيفية، لابد أن يؤتى بها ماذا، باللفظ، لابد أن يؤتى بها ماذا، باللفظ. إذا عجز أتى بها بالمعنى بلغته. أما ما يتعلق بالدعاء فالذي يظهر أنه أوسع. وأذكر أن ذكرنا في حصن المسلم لما شرحناه كلام الحافظ ابن حجر أنه الذي نقل هذا النقل فيما أذكر. يقول السائل: بعض الأئمة عند التسليم يسلم تسليمتين في جهة واحدة مراعاة للميكروفون. لا إله إلا الله. أولا إيش حكم التسليم لفظا؟ هذا ركن صح ولا لا؟ والتسليم بالفعل، لو أن الإنسان قال السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة، الالتفات حكم الالتفات مستحب يا أخوان، حكم الالتفات يمينا وشمالا هذا مستحب، لو ما أتى ما في شيء. الركن هو اللفظ، الركن هو اللفظ، أما الالتفات هذا بالإجماع هذا يستحب فقط. فلو أن الإنسان قال السلام عليكم ورحمة الله يراعي الميكروفون هذا ما في مشكلة إن شاء الله، ما في. لكن السنة نقول أفضل أنك تأتي عن يمينك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لكن لو اكتفى بقوله السلام عليكم ورحمة الله هكذا واكتفى، فهذا ما في إشكال، ما في إشكال. أو بدأ من حيث الشمال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا التسليم يعتبر. المقصود اللفظ، اللفظ هذا هو الركن، وتلك الالتفاتات هي سنة فقط، هي سنة ماذا؟ من السنن. فإذا لم يلتفت إلا مرة واحدة تكفي، أو لم يلتفت بالكلية قال السلام عليكم ورحمة الله هذا يكفي، والله أعلم. يقول السائل: هل الحديث الذي فيه أن تكبيرة الانتقال ركن هل فيه يحيى ابن خالد وهو مجهول؟ تكبيرة الانتقال ركن، قلنا ركن، هذه ما حتى رفض بالركنية، تكبيرة ما في قائل بها، تكبيرة الانتقال ركن، تكبيرة الإحرام تلك، هذه أشت فيها من فيها الراوي من؟ فيه يحيى بن خالد، هنا مكتوب يعني خالد أو خلات هكذا، يحيى بن، يحيى بن من؟ يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، هذا هو الراوي مجهول، هذا الأخ ما أدري فين خطف يحيى، هذا فين حصله وكذا، هو هذا طريق راوي مجهول. بقي ليش؟ أي دعاء؟ هذا الله ما أدري، إحنا كان مر معنا في حصن المسلم في الأذكار، أنا ما أذكر تماما النسيان سبحان الله، وإلا علقنا عليه، علقنا عليه ما أدري، لأنه عندك مسجل، أنا قد علقت عليه إن هذا الأذكار وكذا، بس بعيد عهد به، بعيد عهد، وإلا علقنا على الأذكار الواردة هناك وكذا، فالإخوة ينزلون طيب يستطيعون يخرجون من الرابط ينزلون تلك الدروس، حقيقة أن تعبنا فيها، اجتهدنا فيها، حصن المسلم في تدريسه تعبنا فيها، بس يمكن ما في إلا رابط صح ولا لا؟ صوتية في صوتيات تمام ما شاء الله، أحد يرجع المعلومات هذه قد شيء، هذه تحفظ سبحان الله، احنا ننسى ندرس وننسى، بس ما مضى مضى، ربما قبل أسبوع تسألني عن مسألة ولك الله أعلم شف عن دليل نسيان صحيح، الله المستعان. بعضهم اللهم بارك من الحفاظ تسأل عن مسألة قبل سنة يقول لك كذا وكذا، فضل الله يؤتيه من شاء الناس تتفاوت.